ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين الرومي أحمد خيري رشا جابر. كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شاشر. إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني. هيا هيا بسرعة دعوا توائمكم الثلاثة داخل السيارة. هالك جوه في المنتجع. هالك ماذا يفعل؟ جري ورانا. معرفش بقى اكتشفنا ولا لا. وضربناه بمسدس البنج. معرفش اغمن عليه ولا مات ولا ايه. يجب ان تعودوا فورا وتتسللوا مرة اخرى الى داخل حجرة المستنزخات وتضعوا انفسكم مكان توائمكم. على كده بقى لازم ننط من على السور الالكتروني اللي ورا. اهم شيء الا يراكم احد وانتم تدخلون الان. ايه اللي حصل يا عصفور؟ قلت لي اجيلكم بسرعه. انا فاضلكم انا في ايه يا دكتور؟ ارجوك هدي اجزاءك. ان هالك راى شيئا خطيرا. الارضيون الثلاثه يحملون مستنزخاتهم الثلاثه وجرجروناها على الارض. حين راوني ضربوني بطبنجه التخدير وقتلوهم جسدني بامي. يا نهار اسوح. انا ما عرفتش الا امي. احكي لي بقى اللي حصل تاني واحده واحده يا عم هالك عشان افهم. بقول لحضرتك سامعني كده مركز معايا. الارضيون الثلاثة يحملون مستنزخاتهم الثلاثة بالراحة يا ابني. بالراحة. على اعصابي بايظة يا دكتور. طب عشان افهمك واحدة واحدة. الارضيين الثلاثة ايوه شايلين مستنزخاتهم الثلاثة يجرجرونها على الارض. ولما شافوني ضربوني بطبنجة التخدير وواحد شتمني بامي. يا نهار اسوح. ضربوك بطبنجة التخدير؟ ايوه. لا انت بتخرف يا هالك. انا لازم استدعي الطبيب بسرعه عشان يطمنا عليك قبل الرحله. لا يا دكتور انا كويس. انا كويس جدا يا دكتور اجسم وهثبت لكم. تعالوا معايا حجره المستنسخات الثلاثه وهناك الميه تكدب الفنطاس. هي تسميها الغطاس بس مش مشكله. تعالوا بسرعه عشان نشوف التهيئات بتاعته دي. يلا بينا. ايه يا هالك؟ المستنسخات التلاتة قدام عينيك اهو، في ايه؟ انهم خلف الزجاج، ها هم ينظرون الينا بوداعة، نائمون من تأثير التجارب عليهم. بس يا عصفور لا اقول لامك. طب دلوقتي فين الارضيين التلاتة؟ هل تبخروا؟ بقول لك يا هالك. ايوه يا دكتور. شكلها راحت منك خالص. هما ايه، خدوا بالهم ان احنا مش احنا؟ يظهر ان هالك حكى لهم انه شافنا واحنا بنجر نفسنا فكدبوه. ربنا يستر لحد ما نركب المركبة الفضائية. انا مش مصدق ان احنا هنرجع الارض تاني. والله الارض بكل بلاويها بحروبها باوجاعها ارحم من الارض البلاستيك اللي احنا فيها دي. يا عم ده السجن في الارض ارحم من الحرية هنا. سيداتي أنساتي سادتي من كوكب الأرض إكس، حيث ستنطلق بعد قليل المركبة الفضائية ووتر المتجهة إلى كوكب الأرض. ها هو الونش الكهربائي يشد المركبة. تستطيعون أن تسمونها مركبة أو كبسولة أو طبق، فهي مسميات. المهم أن كوكبنا السعيد ستغمره المياه. الاستعدادات الأخيرة للرحلة المباركة على قدم وساق، يباشرها بنفسها الدكتور أكسم راعي المصفوفة الفضائية، يتحدث عبر الميكروفون لطاقم الرحلة من موقع الانطلاق. هيا يا جماعة، هاتوا هالك وعصفور وركبوهم المركبة وجهزوا نفسكم للانطلاق. هل نفختم كاوتشات المركبة بالهيليوم جيدا؟ نفخناها نفخا قويا. وتأكدتم من الاستبن وغيرتم زيت المركبة؟ ونفذناها فوطة صفراء. جيد جدا، إذن افتحوا بوابات المركبة وليدخل الآن المستنسخات الثلاثة والطاقم الفضائي المكون من هالك وخو عصفور. هيا اشعلوا الكبسولة من الخلف وزودوا الفتيل. هيا حلقوا في الفضاء، حلقوا في الفضاء. يلا بينا على كوكب ثاني، رفضك يا زماني. اهلا بيكم في الكبسولة. نورتوا الكبسولة. اهلا يا حبايبي. ده انتم اللي حبايبنا. نورتوا المركبة. ده انتوا وحشتونا قوي. ايه اللي حصل؟ يا نهار اسود يا لهوي، اللي بيحصل ده؟ طفوا المركبة، طفوا المركبة بسرعة قبل النار ما تشتعل جوه. يا ليلة سودة يا ليلة سودة، تجربة الانطلاق فشلت. ويحك يا الحفر يمتد إلى باطن باطن الأرض إكس يا حفر. وصلنا إلى 2000 كيلو متر تحت الأرض. ها ولسه مفيش حاجة ظهرت قدامكم؟ في آخر عمق لينا لقينا التراب مبلل. طيب وصلوا الحفر إلى أبيارنا القديم. يلا يا أولاد شدوا حيلكم، وصلوا الحفر. للأسف الشديد فشلت تجربة الانطلاق يا شادي. إيه وهم فين دلوقتي؟ في موقع الانطلاق يستعدون للانطلاق مرة أخرى. يجب أن نذهب لهناك. لا يا شادي لا تخرف. وهل هنسيبهم لوحدهم؟ هنعمل إيه يا ابني، ربنا معاهم. إحنا ما ينفعش نتدخل أكتر من كده يا شادي. إيه ما شكل كوكب الأرض هذا يا أمي؟ وما شكل الأنهار والأشجار؟ هيا هيا يا شادي اصعد إلى غرفتك الآن وانسى هذه الأشياء تماما. هل فهمت؟ تماما. سيداتي آنساتي سادتي من كوكب الأرض إكس، حيث ستنطلق الآن وبعد قليل المحاولة الثانية للمركبة الفضائية المتجهة إلى كوكب الأرض. وكما ترون الدكتور أكثم يتابع المراحل المتأخرة للمركبة. جهزوا أنفسكم للانطلاق، يكفي ما حدث في المحاولات السابقة. سوف نغلق صفحتها ونفتح الآن صفحة جديدة للانطلاق. هل نفختم كاوتشات المركبة بالهيليوم؟ نفخنا نفخا قويا قويا كالمرة السابقة. وهل تأكدتم من الاستبن وغيرتم زيت المركبة؟ وأخذناها فوطة صفراء كالمرة السابقة. إذن افتحوا بوابات المركبة وليدخل الآن الطاقم كاملا ومعهم الثلاثة الأرضيين. أشعلوا الكبسولة من الخلف. إذن حلقوا في الفضاء، حلقوا في الفضاء. ايه المركبه انطلقت بينا؟ شكلها محاوله ناجحه المره دي. ما تعلوش صوتكم عشان هالك وعصفور نايمين. بيقولك ان الرحله دي مميته بالنسبه للكائنات الفضائيه اللي هنا. اكسم شكله عايز يتخلص منهم. ربنا يستر ونرجع الارض سلام. معقوله يا جماعه نكون هنشوف الارض تاني؟ نفسي اعرف هالك اول ما يعرف ان احنا مش المستنسخات هيعمل ايه. بقولكوا ايه، مش لازم يحس باي حاجه هو واخوه لحد ما نوصل الارض. هناك بقى يبقى يحلها الف حلال. انا هقترح عليكم حاجه، انتوا ترمون في النيل بعد ما توصلوا لكوكب الارض. يا ابن اللذينة، ايه ده الواد ده اللي جابه هنا ده؟ ايه ده، مش ده ابن حلاوتهم ده؟ انت يالا جيت هنا ازاي؟ يالا فيه يالا انت يالا انت ولا لا؟ انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغا، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. ربك يا زمان.